حينئذ يتقرر أن من العلم ما هو واجب وما المراد بكونه فريضة. قد اختلف أهل العلم في تحديد الفرض، ما المراد به؟ وهل الفرض هو فرض عين مطلقا أو منه ما هو كفائي؟ اختلفوا على أقوال عديدة، أخصرها ما ذكره البيهقي في المدخل لما ذكر الحديث وذكر أن المعنى صحيح. أراد والله تعالى أعلم العلم الذي لا يسع البالغ العاقل جهله، أراد العلم يعني العلم العام الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، حيث قسم العلم إلى علمين، علم عامة وعلم خاصة. وعلم العامة هذا ما يستوي فيه العامة يعني عامة الناس مع العلماء، فهو واجب على الجميع على كل مسلم، وهذا ما يسمى به فرض العين، لأن فرض العين يتعلق بكل شخص على حدة. وأما فرض الكفاية فلا، وإنما يتعلق به بالمجموع، إن فعل بعضهم سقط عن الآخرين. حينئذ كل علم يتعلق بالمعتقد أو يتعلق بالواجبات أو المحرمات مما يستوي فيه العامة والخاصة فهو داخل في هذا النوع الذي يكون فريضة. والمراد بالحكم على كونه فريضة أن يسعى العبد والمكلف في تحصيله ولا ينتظر أن يأتيه العلم، لا، ليس هذا المراد. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في سائر النصوص، وهذا النص إن حسن حينئذ نقول أراد به ماذا؟ أن يحث العبد على طلب ما هو واجب عليه، وليس المراد أنه يخبر به ثم يترك الطلب، لا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا كان كذلك فيتعين عليه أن يسعى. قال أراد والله تعالى أعلم العلم الذي لا يسع البالغ العاقل جهله، أو أراد علم ما يطرأ له خاصة يعني ما يحتاجه في وقته فصار فرضا عليه، صار فرضا عليه، أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه كفاية. هذا النوع الثالث أراد به ما يسمى به بفرض الكفاية، أنه يتعلق بجميع المسلمين حتى يقوم البعض من المسلمين بتعلم هذا العلم فيسقط عن الآخرين. فذكر ثلاث احتمالات لتفسير الحديث: أولا العلم العام الذي لا يسع المسلم العاقل البالغ جهله كالتوحيد ومعرفة الباري جل وعلا والأركان الخمسة والمحرمات المجمع عليها والواجبات كذلك ما دون الأركان المجمع عليها. الثاني أراد به ما يطرأ على المسلم فيحتاج إلى فتوى، تبيع بيعا لا يلزمك قبل البيع أن تتعلم ماذا أحكام البيع، لكن الآن تريد أن تبيع فيلزمك حينئذ بعد طرو هذا البيع عليك أن تسأل عن حكم الله عز وجل، صار واجبا، وهذا لا إشكال فيه وهو داخل به في الأول. أو أراد به فرض الكفاية وهو العلم الذي لا يتعين على جميع العامة والخاصة وإنما يختص به بالخاصة كعلم المواريث وعلم حساب الذي يتعلق به المواريث وكذلك علم أصول الفقه واللغة ونحو ذلك، هذا لا يتعلق بكل مرء. كل مسلم يجب عليه أن يطلب لسان العرب؟ لا. كل مسلم يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه؟ لا. إذن هذا يتعلق بالبعض دون بعض، فإذا قام به من يكفي بهذا القيد من يكفي سقط الإثم عن الباقيين، وهذا الذي عنون له أهل العلم بفرض الكفاية. ولذلك قيل العلم علمان من حيث الوجوب، إما واجب وإما مستحب، الواجب إما على العين وإما على كفاية، ثم ما عدا ذلك فهو مستحب. وقد سئل ابن المبارك عن تفسير هذا الحديث فقال ليس هو الذي يظنون، يعني من ظاهره أن العلم كله فرض، ليس هو الذي يظنون، إنما هو أن يقع الرجل في شيء من أمور دينه فيسأل عنه حتى يعلمه. أراد النوع الثاني الذي ذكره البيهقي في المدخل، وهو أن يطرأ عليه شيء حينئذ يتعين عليه ماذا؟ أن يسأل عنه. إذ لا يجوز للمسلم أن يبيع ويشتري إلا إذا علم أحكام البيع وأحكام الشراء، ولا يجوز أن يتعامل في معاملات ليست كذلك إلا بعد العلم بها. فإذا كان كذلك قد يطرأ عليه شيء لم يكن سابقا فيتعين عليه أن يسأل. وما ذكره رحمه الله تعالى ابن مبارك هو بعض أنواع العلم الفرض وليس كل العلم الفرض. وقال البيضاوي المراد من العلم ما لا مندوحة للعبد منه، يعني لا يعذر بجهله، هذا الذي أراده، ما لا مندوحة منه، ما لا مندوحة للعبد منه يعني من العلم منه، كمعرفة الصانع والعلم بوحدانيته ونبوة رسوله صلى الله عليه وسلم وكيفية الصلاة، فإن تعلمه فرض عين، هذا يعتبر من فروض العيان. وقال الثوري هو الذي لا يعذر العبد في الجهل به كالتوحيد وما يتعلق به وكذلك الأركان الخمسة وما يتعلق بها وكذلك سائر الواجبات التي هي عامة للعامة والخاصة والمحرمات التي هي على العام والخاص، هذا لا يعذر أحد بجهله البتة. وفي أدب الدنيا والدين قول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيه تأويلان، أحدهما علم ما لا يسع جهله من العبادات وهذا واضح، والثاني جملة العلم إذا لم يقم بطلبه من فيه كفاية، حينئذ قسم لك العلم إلى النوعين المشهورين، علم هو فرض عين وعلم هو فرض كفاية. وهذا من فوائده أن الطالب ينظر أكثر ما ينظر ويبحث أكثر ما يبحث في ماذا؟ فيما هو فرض عين، ولا ينبغي أن يكون سائر عمره فيما هو فرض كفاية، وإنما يجعل ساعة وساعة. وإذا كان علم الدين قد أوجب الله تعالى فرض بعضه على الأعيان وفرض جميعه على الكفاية كان أولى مما لم يجب فرضه على الأعيان ولا على الكفاية، يعني العلم الذي فرضه الله على الأعيان والعلم الذي فرضه على البعض هذا مقدم على العلم الذي لم يجعله فرضا لا على الأعيان ولا على الكفاية، ففيه زيادة علم بأن هذا العلم يسمى مستحبا ومندوبا. ولا شك أن الفرض بنوعيه مقدم على العلم الذي هو مستحب، وهذا حكم الله تعالى. وفي الجملة أن أهل العلم مجمعون على أن العلم منه فرض ومنه مستحب، ومن الفرض ما هو عين ومن الفرض ما هو كفاية. ثم العين هذا في الجملة متفقون عليه المراد به، وفي الكفاية فيه نزاع عند بعضهم. وفي موعظة المؤمنين بيان العلم الذي هو فرض عين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورد الحديث: فمنه ما يدرك به التوحيد، منه من العلم ما يدرك به التوحيد يعني يعلم به التوحيد ويعلم به ذات الله تعالى وصفاته، ومنه ما تعرف به العبادات سواء كانت أركانا أم لا، والحلال والحرام، وما يحرم من المعاملات وما يحل، ومنه ما تعلم به أحوال القلب أعمال القلوب، لا يمكن التوصل إلى أعمال القلوب إلا بماذا؟ إلا بالعلم. إذن هذا العلم فرض، العلم بالإخلاص، حقيقة الإخلاص، حقيقة المحبة، حقيقة الرجاء، كل ذلك لن يكون ولن يحصل إلا بالعلم والتعلم ومعرفة العوائق ومعرفة الأسباب التي تزيد في هذه الأعمال، حينئذ صار هذا العلم فرضا. ومنه ما تعلم به أحوال القلب ما يحمد منها كالصبر والشكر والسخاء وحسن الخلق وحسن المعاشرة والصدق والإخلاص، وما يذم كالحقد والحسد والغش والكبر والرياء والغضب والعداوة والبغضاء والبخل. فمعرفة ما تكتسب به الأولى يعني ما يحمد منها وما تجتنب به الثانية ما يذم منها فرض عين كتصحيح المعتقدات والعبادات والمعاملات، كل هذا يعتبر من فرض العين، والاشتغال به مقدم على غيره ويستوي فيه العامة والخاصة، يعني هذا النوع ليس من خصائص طلاب العلم، وإنما يلزم العامية أن يطلب هذا العلم. ولذلك إذا أمكن من التعلم وترك، هذا لا نسميه جاهلا، وإنما نسميه معرضا، ليس بجاهل. فلن نقول يعذر بجهل أو لا، نقول لا، كيف يعذر بجهل؟ هو ليس بجاهل. الجاهل الذي لو أراد أن يسعى وأن يحصل العلم لما أمكنه ذلك، هذا نسميه جاهلا. ثم نأتي إلى مسألة العذر بالجهل. وأما الذي يعيش بين المسلمين وعنده قوة من البحث والسؤال، بل قد يزهد، يعطى كتاب يقول لا شكرا جزاكم الله خير، ما يريد، هذا نسميه جاهلا؟ لا. قد تعلق الآن في المساجد، توزع المطويات، ومع ذلك يعرض ويأتيك يسألك أنا صمت وكذا إلى آخره، هذا يوبخ ويعاتب، بمعنى أنه قد ترك ماذا؟ قد ترك ما يجب السؤال عنه. وقال ابن مبارك رحمه الله تعالى: إذا لم يكن عند الرجل مال فليس عليه واجبا أن يتعلم الزكاة. إذا لم يكن عنده مال، إذن سيخرج ماذا؟ ليس عنده ما يخرجه، إذن لا يجب عليه أن يتعلم الزكاة. فإذا كان عنده 100 درهم وجب عليه أن يتعلم كيف يخرج وأين يضع وسائر الأعمال على هذا. قس على هذا ما كان من شأن الزكاة التي إذا لم تكن تبيع وتشتري، يعني تتاجر، المقصود البيع والشراء للحاجة هذا أمر سهل، لكن إذا كنت تبيع وتشتري وعندك تجارات لابد أن تعلم معاملات المباحة والمعاملات المحرمة. وأما الأصل في البيع الحل والتحريم فرع، هذه للعلماء ليست للعامة. بعض الناس يظن ما أن الأصل الحل وحل الله البيع، الأصل الحل، وهو كذا قاعدة صحيحة، لكن هذه يستصحبها من علم المحرمات من البيوع، فإذا جاء بيع جديد وأنشئ أو لم يعلم حكمه ولم يعلم أن النصوص تدل على تحريمه، قال الأصل ماذا؟ براءة، الأصل الإباحة. أما عامة الناس الذي لا يميز بين الربا وبين غيره، ثم يدخل بنكا من هذه البنوك الإسلامية ثم يتبايع كما يشاء ثم يقع في الربا، هذا يأثم أو أنه لا يأثم؟ قل يأثم، هذا يعتبر آثما ويعتبر مرابيا إن وقع في الربا. إذن العصر في هذه الإباحة إنما هي لمن علم. قال ابن مفلح في الآداب، وقال أحمد بن حنبل يعني في رواية أحمد بن الحسين: وقيل له طلب العلم فريضة. قال نعم، يعني قيل الإمام أحمد طلب العلم فريضة. قال نعم، لأمر دينك وما تحتاج إليه من أن ينبغي أن تعلمه، يعني من الذي ينبغي أن تعلمه من الواجب الذي لا تعذر بجهل فيه البتة. وقال في رواية أبي الحارث: يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه عقيدة وعبادة، ما يقوم به دينه عقيدة وعبادة، ولا يفرط في ذلك، فإن فرط حينئذ يؤاخذ. قلت: فكل العلم يقوم به دينه. قال: الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه، يعني العلم لا شك أن الدين كله يقوم على العلم، لكن منه ما يتعلق بنفسه ومنه ما يتعلق بغيره. فلا يجب على الرجل مثلا يتعلم أحكام الحيض والنفاس، صحيح؟ صحيح أم لا؟ يجب عليه؟ لا يجب، وإنما يجب على المرأة أن تتعلم أحكام الحيض والنفاس. إذا لم تكن تاجرة لا يجب عليها، ويجب على زوجها إن كانت، وهكذا. إذن ما يقوم به الدين الذي يتعلق به بنفسه، أما الذي يتعلق بغيره فلا. قلت: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك، لا يسعه جهله. ومثل بماذا؟ بالصلاة والصوم. فالتوحيد عند الإمام أحمد يسعه جهله؟ ها سؤال، يسعه جهله أم لا؟ قال: الذي لا يسعه جهله صلاته وصومه، ولم يمثل بالتوحيد، لأن التوحيد هذا من باب أولى مفروغ منه، لا يسعه جهله البت، وإنما ما قد يخفى على بعض الناس من كونه يجهله أو لا. فمثل بالصلاة والصوم ونحو ذلك. قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم، قال: أما ما يقيم به دينه من الصلاة والزكاة وذكر شرائع الإسلام فقال ينبغي أن يتعلم ذلك. وقال ابن منصور لأبي عبد الله تذاكر بعض ليلة أحب إليك من إحيائها، يعني يسأل الإمام أحمد تذاكر بعض ليلة، يتذاكر العلم مذاكرا، أحب إليك من إحيائها. قال العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم، يعني ليس مطلق العلم الذي يتذاكره فيه في الليل، وإنما العلم الذي يتعلق به العمل. قلت الصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو ذلك، قال نعم، يعني ليس مطلقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين. شيخ الإسلام عكس رحمه الله تعالى، قال طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، فيما يتعين. وهذا والله أعلم أنه جعل الأكثر أصلا وجعل الأقل الذي هو يستثنى جعله بعد إلا، يعني كأنه يقول لك العلم العين قليل والعلم الكفائي كثير، فاستثنى القليل من الكثير. وإلا لا يفهم من كلامه رحمه الله تعالى معرفتنا به أنه يقدم العلم الكفائي على العين. طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، يعني أن يعلم الواجبات ويعلم المنهيات، هذا من العلم العيني. فإن هذا فرض على الأعيان كما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فجعل هذا الدليل يستنبط منه هذا الحكم، هذا من دقة فهمه رحمه الله تعالى. وكل من أراد الله به خيرا لا بد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا كما مر بيانه. والدين ما المراد بالدين؟ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الكتاب والسنة، هذا هو الدين. فقهه في الدين يعني الأصول التي هي الكتاب والسنة، وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به، التصديق به هذا مرده إلى العلميات والعمل به. وعلى كل أحد أن يصدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، قاعدة عامة على جهة الإجمال، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق بشرط الصحة والثبوت، سواء وقفنا عليه أم لا. فإذا وقفنا عليه وجب ماذا؟ تصديق تفصيلي. إذن عندنا إيمان إجمالي وعندنا إيمان مفصل. التصديق الإجمالي أن نطلق قاعدة هكذا، نؤمن بكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونصدقه وهو حق ثابت إذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وأما إذا وقفنا عليه النص بعينه حينئذ لابد من تصديق خاص. قال وعلى كل أحد أن يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر تصديقا عاما وطاعة عامة، يعني يجب أن نصدق تصديقا عاما وأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة عامة. ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلا، كالإيمان الذي يتعلق بالملائكة والإيمان الذي يتعلق باليوم الآخر. أنت الآن تؤمن أو العامة يؤمنون به بالإيمان باليوم الآخر، وقد لا يدري شيئا عن الصراط وعن الحوض، ما عنده تفاصيل، حينئذ إيمانه الإجمالي يكفي، وهو أن ثم يوم آخر وفيه جنة وفيه نار وفيه حساب، يكفي هذا. كذلك أيوم آخر يعني يبعث وتعاد الأرواح، ثم ثم جنة وثم نار وثم حساب، حينئذ إذا وجد هذا من العامة فقد وجد الإيمان الإجمالي كفى، ما عدا ذلك من التفاصيل لا يلزمه الإيمان به. فلو مات دون أن يعلم مات على إيمان صحيح، لكن لو علم وبلغه أن ثم حوضا عرضه كذا وكذا فأنكر كفر، لأن الحوض متواتر العلم به. إذن ثم فرق بين النوعين. ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلا، وإذا كان مأمورا من جهة بأمر معين كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة، يعني إذا توجه إليه الخطاب في العمل وجب عليه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقته. وأما كقاعدة عامة فيعتقد أن كل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم إيجادا أو تركا أنه يجب أن يطيع. إذن عندنا ماذا؟ تصديق عام وتصديق خاص، وعندنا طاعة عامة وطاعة خاصة. وقال رحمه الله تعالى: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. إذن الإيمان الإجمالي مطلقا هذا فرض عين، الإيمان على جهة التفصيل هذا فرض كفاية. هذه طريقة أخرى لشيخ الإسلام في التفريقة بين النوعين، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسولهم، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة حسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. يعني ما يرجع إلى التفاصيل مما لا يتعلق به على جهة العين فهو من فروض الكفايات. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجاتهم وما أمر به أعيانهم، فلا يجب على العاجز. يعني الفرض العين قد يجب على زيد ما لا يجب على عمرو، صحيح؟ قد يجب على زيد ما لا يجب على عمرو، لقيام مانع يمنع منه أو لعدم وجود الأصل، كما ذكرنا في مثال ابن مبارك رحمه الله تعالى أن من كان عنده مال وقد وصل حد النصاب حينئذ وجبت عليه الزكاة، فوجب أن يتعلم. الذي ليس عنده مال لا يجب عليه، إذن صار عينا على من ملك النصاب وليس بعلم يتوجه إليه، فيجب على من لم يملك. وكذلك إذا كان قادرا على القيام في الصلاة من حيث العمل فهو واجب عليه أن يقوم، وإذا كان عاجزا فلا يجب عليه. إذن يختلف باختلاف الأشخاص وحيث ما كانوا متمكنين أو لا. فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك. إذن ليس له ضابط معين باعتبار الأفراد، وإنما عندنا قواعد عامة يجب ذكرها.